Don't you think? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالحديث عن الآداب الإسلامية، وقد تحدثت إليكم في الدرس الماضي عن بعض الآداب المتعلقة بالزوجين، مما يجب على كل زوج وزوجة أن يكون حريصين عليه، مما يجب على الزوجين أن يحرصا عليه من الآداب العظيمة والأمور الجليلة. وذكرنا بعض الحقوق المشتركة، وكذلك ذكرنا بعض ما يتعلق بحق الزوج على زوجته. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام، كما ختمنا الدرس، ما يتعلق بحق تزين المرأة لزوجها، وما يقال أيضا له بحق الفراش. وهذا أمر مهم، لأن كثيرا من البيوت إنما تهدم بسبب هذا الأمر، بسبب تفريط المرأة وامتناعها عن زوجها بغير عذر، فحينئذ تتفاقم المشكلات وتتزايد الهموم بسبب ذلك. وكما تقدم فإن امتناع المرأة عن زوجها إذا دعاها دون أن يكون لها عذر وامتنعت فإنها مرتكبة لكبيرة من الكبائر، وذلك لأن الله يكون ساخطا عليها ولا تزال الملائكة تلعنها حتى تصبح أو حتى ترجع، كما جاءت بذلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانها. ويحسن بالمرأة حينئذ أن تكون متزينة لزوجها مستقبلة له استقبالا طيبا، وبعض النساء وللأسف الشديد تخرج من بيت زوجها فإذا بك تراها ولا ينبغي لك أن تنظر إليها، لكن هذا هو الواقع، أنها تخرج إلى الطرقات وإلى الشوارع أو إلى العمل إذا كانت تعمل تراها متبرجة متعطرة في الوقت الذي لا تصنع نصف ذلك في بيتها، وبيتها هو بيتها مملكتها، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتزين لزوجها وأن تعينه على غض بصره وأن تعينه على العفة. فهذه بعض الحقوق التي على المرأة أن تراعيها في حق زوجها. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة الكرام إكرام أهل زوجها، إكرام أهل زوجها، على المرأة على الزوجة أن تكرم أهل زوجها، وأن تعلم عليكم سركا أنها حينما تكرم أهل زوجها فهي تكرم زوجها، والزوج ربما لا يريد لنفسه أمورا كثيرة بقدر ما يريد من زوجته أن تتعامل معاملة حسنة مع أقاربه لا سيما الوالد والوالدة، فإذا عاملت الزوجة والدة الزوج أمها أم الزوج معاملة كريمة وعاملت آباه أباه معاملة كريمة فإنه يسر بذلك غاية السرور ويتجاوز عن كثير من التفريط والتقصير. وعليها ألا تضع زوجها في موضع حرج حينما يكون هناك أو تكون هناك أزمة أو مشكلة بسبب الزوجة والأم وما أكثرها في البيوت، فعلى الزوجة أن تتقي الله عز وجل في زوجها وأن تقدم المعروف والإحسان وأن تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهي إذا أكرمت أم زوجها وأكرمت والد زوجها فهي تكرم زوجها، وعليها أن تراعي ذلك أتم مراعاة، عليها أن تراعي ذلك أتم مراعاة. إكرامها إكرام لزوجها، فتحسن إلى والدته وتحسن إلى والده، وإذا وجدت تقصيرا منهما أو تفريطا في حقها واضطرت إلى الشكوى فلتكن إلى الزوج في غير حضرة الوالدين، وذلك يكون أيسر عليه، وحينئذ يطيب خاطرها فيزول الأمر وتنتهي المشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما عن حقوق الزوجة على زوجها فهي كثيرة أيضا، وهذا أمر عظيم أن جعل الإسلام للمرأة حقوقا، كما أن عليها حقوقا فلها حقوق، كما أن عليها واجبات فلها حقوق، وهكذا الإسلام يعطي لكل مسلم حقه ولا يظلم أحد في دين الله سبحانه وتعالى أو بدين الله سبحانه وتعالى. فالمرأة لها قدرها ولها مكانتها، وكما قال الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. صحيح أن الرجولة لها شأنها إذ الرجل هو القيم على البيت بالمعروف وبما ينفق من ماله وبما أعطاه الله جل وعلا من القوة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لكن ليس معنى هذا أن المرأة يبخس حقها أو أنه ليس لها نصيب أو مكانة، كلا، بل لها حق ولها قدر، بل لها حقوق بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا على خلاف ما عليه أصحاب المذاهب الأخرى والملل المتعددة والنحل المختلفة، فالمرأة عند كثيرين منهم لا قيمة لها، وإذا مات زوجها فهي تعدم ولا قيمة من وجودها، بل بعضهم إذا مات زوجها يأخذونها لتحرق بجواره ولئلا تعيش بعده. وعند العرب في القديم كانوا يرثون تلك المرأة، يرثون زوجة الأب، يرثون زوجة الأب. وكذلك عند بعضهم تصير كسقط المتاع مثل بقية المتاع، سبحان الله. لكن المرأة عندنا مكرمة، مكرمة وهي بنت، مكرمة وهي أخت، مكرمة وهي أم، وهي جدة في كل الأحوال بفضل الله سبحانه وتعالى. صغيرة كانت أو كبيرة مكرمة، سواء أكانت صغيرة أم كانت كبيرة بفضل الله عز وجل. ولذلك ليس هناك مسوغ البتة لأولئك الزاعمين والمنادين بتكريم المرأة أو تحرير المرأة أو رفع مكانتها. وللمرأة تحتاج إلى إكرام بعدما أكرمها رب العباد سبحانه وتعالى. إن الإسلام أكرمها وهذبها وأعطاها مكانتها العالية بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه دعوة بطلانها يغني عن إبطالها من مزاعمهم من أن المرأة لابد وأن تكون متساوية مع الرجل، وهذا ليس موجودا عند منهج من المناهج في حقيقة الأمر. والمرأة نفسها اعترفت كما ذكر الله جل وعلا في القرآن، امرأة عمران هي نفسها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هي التي تقول، يعني المرأة تقرر تعترف. ولذلك المرأة المنصفة تقول: أنا لست كالرجل، وهذا لا يقلل من شأنها. فالمرأة متصفة بالأنوثة والعاطفة والحنو، والرجل له قوامته وهو الذي يجري وهو المسؤول عن الإنفاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو أنه من حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، فهو مسؤول مسؤولية كاملة عنها، وهي مستريحة في بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ففي بعض مسائل الميراث تكون الأنثى كالذكر، بل ربما علت الأنثى على الذكر في بعض المواضع، يعني في بعض المسائل كما هو معروف. فمثلا الأخوات لأم، يعني لو واحد مات وله إخوة لأم ذكور وإناث، الإخوة لأم كم يرثون؟ يرثون الثلث. كيف يوزع الثلث للذكر مثل الأنثى؟ مش مثل حظ الأنثيين، لا مثل الأنثى سواء، يعني لو كانوا 3-4 يستوون في هذا الثلث، فيأخذ أو تأخذ الأنثى كما يأخذ الذكر، فهم شركاء في الثلث كما قال الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو فرضنا مثلا أن هناك بنتا لرجل قد توفي، له بنت، وهذه البنت بنت، لو أنهما بنتان مثلا، لو أنهما بنتان وأب أو وجد، البنتان كم يأخذان؟ البنتان يأخذان الثلثان، البنتان يأخذان الثلثين، والباقي يكون للعصبة من الأب أو نحوه. فإذا البنت أخذ الثلث كما أنه سيأخذ ثلث. ولو وجد في المسألة مثلا أم وأب، يبقى معناها أن البنت تأخذ أكثر من مين؟ من الأب. يبقى هذا يدل على أن مش كل المسائل أو ليست المسائل كلها على درجة واحدة. فالحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله على هذا الدين الذي أكرم المرأة وأعطاها حقها بفضل الله سبحانه وتعالى. وعندنا سورة في القرآن، سورة إيه؟ سورة مريم. بل وعندنا سورة كبيرة في القرآن اسمها سورة النساء، سورة النساء. هذا في كتاب الله جل وعلا، في كتاب الله عز وجل. ولذلك قال القائل: يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما، وآخر هاديه أبو لهب، وأين من كانت الزهراء أسوتها، ممن تقفت خطى حمالة الحطب، فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الإسلام إن تدعيه يستجب، سليه من أنا، من أهلي، من نسبي للإسلام أو للغرب، للإسلام أم للغرب أم للإسلام والعرب، لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب، هما سبيلان يا أختاهما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي، سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. فالله سبحانه وتعالى أكرم المرأة، وهذا من فضله جل وعلا، أعطاها حقوقا على الزوج. المرأة أو الزوجة ليست سلعة مستهانة يفعل بها الزوج كيفما يشاء، يفعل بها الزوج كيفما يشاء، ولكن الرجل إذا تزوج امرأة فلها حقوق عليه، فلها حقوق عليه. ونبينا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه لم ينس حق المرأة، حتى في المجامع العامة وفي الأوقات العصيبة وفي الأعداد والجم الغفير يوصي صلى الله عليه وسلم بالنساء. ألم يوصي بهن في خطبته العصماء في خطبة حجة الوداع صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء. يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، ويقول أيضا: اتقوا الله في النساء، أو قال فيها: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هكذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقوق الزوجة على زوجها منها حقوق مشتركة وقد تقدم بيانها أو بيان بعضها، ومنها ما نحب التنبيه أو التنويه عليه في هذا الدرس. فمن ذلك أيها الإخوة الكرام أمر الزوج زوجته بالمعروف ونهيه لها عن المنكر، أو إن شئت فقل إعانته لها على الطاعة، أن يعين زوجته على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقدمت هذا الحق لعظمه ومكانته، ولأن كثيرا من الأزواج لا يهتمون ولا يعبؤون بهذا الحق. يظن الزوج أن مهمته أن يأتي لزوجته بالأكل والشراب، مش بأكلك وبشربك وبلبسك وكل شيء عاوزاه يلبى لك وانتهت المسألة. هذا خطأ، هناك ما هو أعظم من ذلك، وهو إعانتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. أن تعين زوجتك على أن تكون زوجة طيبة مباركة صالحة تطيع الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن زوجتك هي أم أولادك وهي المربية لأولادك، وإذا كانت الزوجة غير صالحة فالنبت الذي يخرج من ورائها سيكون كذلك، وإذا كانت صالحة فإن هؤلاء الأولاد وهم غرسها وغرسك سيكونون على الصلاح بفضل الله عز وجل. فعليك أن تعين زوجك على طاعة الله، وتحفظون قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفيه: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال كثيرون من أهل العلم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم. أن يعلم الرجل زوجته وأن يؤدبها وأن يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني تأمر أهلك بالصلاة، تأمر زوجتك، تأمر الأولاد، واصطبر عليها. نعم الأمر يحتاج إلى صبر. يقول لك: ما أنا قلت لها. تسأل زوجتك تصلي، يقول لك: يعني بتصلى على سطر وبتقطع عشرة. طيب وأين أنت من ذلك؟ ما أنا قلت لها. هكذا أين تكرار الموعظة وأين إعادة الموعظة وأين المصابرة على ذلك؟ وأقولها لك بصراحة واحفظها جيدا: كلما ارتقت زوجتك في الطاعة كانت أحسن قربا إليك وأحسن معاملة لك. فالذي يشكو من سوء أخلاق زوجته مرجع ذلك إلى سوء دينها، إلى قلة دينها، ويوم أن يقوى دينها ستكون حياتك سعيدة. لأنها إذا أطاعت الله ورسوله ستتقي الله فيه، ستتقي الله فيه. ولذلك أعجب ممن يشكو حال زوجه ويقول لا تسمع لي الكلام، ما تسمع ليش كلام، أو لها يمين تروح شمال، أو لها اعملي لا تفعل. فأسأله أقول تصلي ملتزمة مستقيمة؟ يقول لك لا غير مستقيم. طيب هي خالفت ربها ولم تطع رسولها، أفستطيع أتطيعك أنت؟ هل يتصور أنها ستطيعك أنت؟ قد يقع هذا، لكن خوفا من البطش، لا من باب الحب أو من باب النظر في أن لها أجرا وثوابا واحتسابا وما إلى ذلك. إذا حل أكثر المشكلات الزوجية مرجعه إلى قلة دين الزوج أو الزوجة. يبقى بهذا فابدأ، بهذا فابدأ. يبقى عندك مشاكل مشكلات زوجية، انظر الأول في المسألة حقيقة، أين زوجتك من الطاعة؟ زوجة مقصرة، يبقى أحببها في الطاعة، ده الأول. أحببها في الصلاة، أحببها في القرآن، أحببها في الأذكار، في الدعاء، في الاستغفار، أحببها في قراءة القرآن، في قراءة القصص الصحيح النبوي وسيرة الصالحين ومثل ذلك. إذا أحبت هذا الأمر لا شك أنها ستطيعك ولن تخالفك بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأساس وهذا هو المرتكز، إعانتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم: رحم الله امرأً، رحم الله امرأً استيقظ من الليل فصلى وأيقظ امرأته، أو رحم الله رجلا استيقظ من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح الماء في وجهها، ورحم الله امرأة استيقظت من الليل فصلت وأيقظ زوجها فإن أبى نضحت الماء في وجهه. سبحان الله، ماذا يصنع الرجل؟ ماذا تصنع المرأة؟ يقوم الزوج يصلي من الليل، والمرأة لا تقوم، يجاهدها يحاول معها حتى تقوم تصلي، تصلي ولو شيئا قليلا من الليل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة: إذا أيقظ الرجل أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا أيقظ الرجل أهله فصليا من الليل ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما عند أبي داود وغيره، صححه الألباني رحمه الله. ركعتين من الليل يكتبان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يبقى يستيقظ من الليل أها صحة الحمد لله، مصحتش بخ بخة كذا خفيفة ويأخذ بيدها إلى الصلاة، وهي العكس، والعكس توقظه، إذا لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء نضح خفيف. فانظر رحمك الله، هذه المرأة التقية التي تعين زوجها على قيام الليل، وهذا الزوج التقي الذي يعين زوجته على قيام الليل، فكيف بصلاة الفجر؟ فكيف بصلاة الفجر؟ لكن ممكن يذهب لصلاة الفجر ويرجع من صلاة الفجر وما يهتم صلت أو لم تصلي، أو يقول لا قوم صلي وانتهت القصة. طب قوم صلي وما قامت تصلي، أين جهدك جهادك؟ هذه مسألة مهمة جدا يا إخوة. بعض الناس للأسف الشديد يعني يهتم بأمور خارجية عنه وبأمور خارج بيته ولا يعتني بأهله، وأهله أولى الناس به وأول من يسأل عنهم، بعد أن يسأل عن نفسه يسأل عن رعيته، عمن استرعاه الله عز وجل فيهم، أو من جعله الله عز وجل قيما له. فهذه مسألة مهمة جدا، إعانة الزوجة على طاعة الله سبحانه وتعالى، أعنها على الصلاة. وإذا كان الهجر يتم للمرأة من أجل مخالفتك فلأن يتم من أجل معصية الله من باب أولى. يعني لو انت قلت لزوجتك اعملي كذا ما عملتش، تحصل ايه؟ تردش عليه، تنادى عليك ما بتكلمهاش، وممكن يهجرها في الفراش وغضبان. ليه؟ من اجل حق نفسه. طب ومن اجل حق ربك ماذا تصنع؟ يعني ممكن موضوع انها صلت ما صلتش يقولك والله بقول، لكن كأن الامر ما يشغله، يعني صلت اقولك صلت لنفسه، ما صلتش او لنفسه، من قال لك هذا؟ ستسأل عنها يوم القيامة، ستسأل عنها يوم القيامة. عليك أن تؤدي ما عليك، مرها بالصلاة واصطبر عليها، قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أشعر زوجتك، بل أعلمها أن طاعة الله عز وجل هي الأساس الذي منه تنطلق وعنه تتحرك، أو منه تتحرك، وأنه لا تحرك لك ولا سير لك إلا فيما يرضي الله جل وعلا ويرضي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ما فيه رضا الله عز وجل، رضا الله. إذن تقول لها: الذي يرضيني ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا حل للنزاعات يا إخوة، أن يكون التحاكم للشريعة، أن يكون التحاكم للكتاب والسنة. ولذلك المشكلات الزوجية ما يكون لها أساس يعني، أو تزداد وتتفاقم إذا لم يكن لها هذا الأساس. لكن بداية: يا فلانة، يا أم فلان، يا أم فلانة، أقولك على شيء، إذا اختلفنا نتراجع، نرجع للكتاب والسنة. إذا أنا أخطأت أنا متراجع، إذا أنت أخطأت تتراجعين. هذا حكم بينكما به تحل المشكلات بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن إعانة الزوجة على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويلحق بهذا الأمر أمر مهم، وما يتعلق بالغيرة المحمودة، بالغيرة المحمودة، لأن هذا جانب متعلق بهذا أيضا كما سيأتي إن شاء الله. الغيرة المحمودة، وذلك لا نقول الغيرة بإطلاق، لأن هناك غيرة محمودة وهناك غيرة مذمومة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من الغيرة غيرة يحبها الله، ومن الغيرة غيرة يبغضها الله. فالغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة، والغيرة التي يحبها الله الغيرة في ريبة. يعني في واحد يغار في غير ريبة، دي غيرة مذمومة يبغضها الله، امرأة طيبة وصالحة وصادقة وما عملت شيء، وهو يعني عنده شك، كما يقال يقول عنه الشكاك في أي شيء بدون سبب. يا أخي امرأتك طيبة وصالحة وما صنعت، لكن عنده شك دائما يتهم، هذا خطأ، وهذا يجعل المرأة دوما في شقاء، بل ربما فتح الزوج عينيها لأمور لم تكن تعرفها لولا أنه ذكر هذا لها، ما كان في خلدها ولا في خاطرها تلك الأمور التي يذكرها الزوج. فلما ذكرها أمامها انتبهت إلى هذه الأمور. هذا خطأ، الغيرة في غير ريبة، ولكن الغيرة المحمودة الغيرة في ريبة، وجد منها أمورا مستنكرة وأفعالا مريبة وأقوالا غير مستحسنة، وجد منها أقوالا مع فلان أو علان لا تستساغ، وبعض الأفعال المريبة وبعض الحركات غير الحسنة، وتمسك الهاتف تفعل أمورا، تغلق على نفسها الباب، تسمع إلى أشياء، وهكذا. إذا وجد أمورا مريبة فلا شك أن عليه الغيرة، فهذه غيرة يحبها الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن كان من أولئك الذين ينتظرون الفحش يقع في بيته أو على امرأته، فهذه من الضيافة، فهذه من الضيافة، وهذا يعينها على معصية الله سبحانه وتعالى، يعين زوجته على معصية الله. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وصححه وكذا وافقه الذهبي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة من النساء، المرأة المترجلة لا تتكلم ابنة عمك أنها رجل، والديوث هذا الذي لا يغار على أهله ويرضى بالخبث في أهله، فهذا أمر محرم ولا يجوز شرعا، بل هو من الكبائر، نسأل الله السلام. ويلحق بذلك أن بعض الناس للأسف الشديد يرضى أن تكون امرأته على تبرج وعلى سفور يراها الناس هنا وهنا، بل وللأسف الشديد صار في بعض الأماكن من الأمور المستحسنة أن تخرج المرأة بصورة بهية وبهيئة مبهجة، ويقول لها: رفعت رأسه لأنها خرجت بهذه الهيئة، ولأن أصحابه رأوها على هذه الصورة. سبحان الله، أين غيرة الرجال؟ أين غيرة الرجال؟ وأين نخوتهم؟ وأين شهامتهم؟ أين رجولتهم؟ أين خشيتهم لله سبحانه وتعالى؟ يرضى لامرأة أن تخرج هنا كأنها تعرض في محل من المحلات، ينظر لها عمرو وينظر إليها زيد وينظر لها فلان وعلان؟ هذا لا يجوز. عليه أن يتقي الله. زوجك عندك في البيت، زوجتك عندك في البيت، انظر إليها وتمتع بها وتتمتع به، لكن لا تحملها على معصية الله سبحانه وتعالى، ولا تدعها لتخرج متبرجة. وإنني لأعجب غاية العجب من كثير من الآباء، وإن كان المسألة عن الزواج، لكن المسألة أيضا متعلقة بالاثنين، بالزوج وبالأب، في عدم انتباهه للخلل الذي تقع فيه زوجته أو ابنته، كأنه ما يعرف عنه شيء. تلاقي فلان ما شاء الله يصلي الفروض الخمسة في المسجد ولا يترك تكبيرة الإحرام، يعني رجل، وفي الشارع تجد البنت الزوجة، تقول سبحان الله، ويتعجب الإنسان غاية العجب، ده بنت فلان، ده أخت فلان، ده زوجة فلان، الله أكبر. أهكذا؟ أهذا يرضيك؟ إن الإسلام دين كامل، إن الإسلام دين كامل. اتق الله عز وجل في أحوالك كلها، في سرك وعلنك، مع نفسك ومع أهلك، هكذا على المسلم أن يكون. لكن أن يصلي هو في المسجد هم يعملوه، يلا هو شيخ في المسجد يصلي خلاص، ما هكذا. عليها أن يتقي الله، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجه، وأن يتقي الله في أولاده. من هذه الحقوق المهمة التي على الزوج أن يؤديها لزوجته النفقة، النفقة. طبعا سبق أن من أول الأمور حق المهر، فالمهر حق للزوجة على زوجها. قال الله سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى المرأة لها المهر ولها النفقة، نفقة ومسكن، ويعطيها ما يكفيها، وهذه النفقة غير محددة بقدر معين، إنما النفقة بالمعروف، النفقة على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة. قال الله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الإنفاق، أن ينفق الزوج على زوجته. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. شوف، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في رقبة تعتق رقبة، دينار تصدقت بها على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله صدقة وهو يحتسبها كان له بها صدقة، أو كما جاء: من الذي إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كان له بها صدقة، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. إذن النفق على الأهل، ينفق على أهل. بعض الناس يكون شحيحا غاية الشح على أهله في الوقت الذي يعرفه أصدقاؤه وخلانه بالجود والكرم، تلاقي برا ما شاء الله يطلع، يعني ما يفطرش في البيت، ما فيش في البيت، ويطلع برا يفطر كيفما شاء، ويأتي بكذا وكذا وبالمشروبات، وربما فطر معه بعض أصدقائه، والبيت كأنهم يعني ما كأنه ما يعرف عنهم شيء. سبحان الله، ما هكذا يا أخي، بارك الله فيك. اتق الله في زوجك وفي أهلك، أنفق عليها وأنفق على الأولاد، إنفاقك عليهم لك به أجر، احتسبه عند الله، احتسبه عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر طيب، يعني أنت تنفق على زوجك تستجلب بها مودتها، تستجلب بذلك الإنفاق مودتها، وتستميلها إليك، وتقبل بذلك عليك، ولك أجر وثواب من الكريم الوهاب سبحانه جل وعلا. الإنفاق. ومن المعروف أن الرجل عليه أن ينفق على المرأة، ولها أن تقول له: أنفق أو طلق، أنفق أو طلق. يعني الزوج إذا ما أنفق، للزوجة أن تطالب به بالطلاق، والزوج إذا أعسر فإنها تصبر عليه، لكنها إذا لم تتمكن من ذلك وأمكنها أو لها أن تطالب بالطلاق كما هو معروف ومفصل في كتب الفقه، وقد بينت هذا في بعض الدروس المفصل. الشاهد من ذلك أن الإنفاق واجب عليه، يلزمه أن ينفق على أهله، أن ينفق على زوجته، أن ينفق على أولاده. كذلك النفقة على الأولاد، يقول له يا ولد اذهب واشتري لي كذا مما يشربه، نسأل الله السلام، والولد يقول أريد كراسة أو أريد قلم، ما عندي، ما معيش. طب ما معك ومعك لهذا الضار الذي يضرك؟ سبحان الله سبحان الله. فهذه أمور مهمة جدا، بارك الله فيكم. كذلك أيها الإخوة الكرام، من الأمور المهمة وقد أشرت إليها في الدرس الماضي لكن لابد من التنويه هنا عليها، وهو أيضا من حق الزوجة على زوجه وحق الأولاد، وهو المشاركة في التربية، المشاركة في تربية الأولاد، المشاركة في تربية الأولاد. كما أنها أم فأنت أب، عليك أن تشارك في تربية الأولاد. ليست القصة أن تدفع وفقط، لكن أن تراعي وأن تراقب وأن تتابع وأن تربي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. هذا مهم جدا، والمرأة في غالب الأمر تعجز عن أن تقوم الأولاد التقويم الكامل، سيما الذكور كما تقدم. فمن الذي يقوم ومن الذي يوجه؟ إنه الزوج، إنه الزوج. وإذا فات هذا الأمر منه وفاته باب الإنفاق نقصت قوامته، نقصت قوامته. الرجال قوامون على النساء، بماذا؟ بأسباب، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض. يعني ربنا أعطى الرجل قوة ليست للمرأة، طب إذا كانت هذه القوة لا تستعمل في الوجه الصحيح فإن القوامة. بعض الأزواج ما يستعمل قوتها إلا على امرأته المسكين، هذا سكوتي ولا وانضار. طب الأولاد وتربية الأولاد، وأنك أنت تؤدي الحقوق وتطلع تشتغل وتنفق عليه، ما يراعي هذا؟ وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك ترى أن المرأة حينما تنفق من مالها تشعر بقوة، تشعر بقوة، لا سيما مع حاجة الزوج إليها. فإذا استغنت المرأة عن زوجها وأنفقت على نفسها وعليه، في غالب الأمر يكون في ذلك انتقاص للزوج. ولكن هناك نساء صالحات تقيات تنفق ما تنفق ولا تفكر في مثل ذلك، بل هي تطيع زوجها وتتقي الله عز وجل في معاملته، فتنفعه بمالها وتنفعه كذلك بحسن عشرتها أو بحسن تبعلها له، فجزى الله خيرا مثل هذه النساء. كذلك أيها الإخوة الكرام، من هذه الحقوق للزوج للزوجة على زوجها أن يتزين لها الزوج كما تتزين له، وأن يحسن في التعامل معها، أو أن يحسن التعامل معها. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أتزين لامرأتي كما تتزين لي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني بعض الأزواج ما يلتفت لمثل هذا، إحنا المرأة لها حق، وهي كذلك تطلب كما يطلب الرجل وترغب فيما يرغب فيه الرجل، فعليه أن يعطيها حقها وألا يظلمها، وكذلك ألا يظلمها في حق الفراش، فهذا أمر مهم. وبعض الأزواج يغيب ويسافر ولا يلتفت إلى امرأته، فيجمع ما يجمع من المال، والمرأة في أمر خطير، وربما تضيع عفتها أو شرفها بسبب ذلك، بسبب غيبة الرجل عنها أو الزوج عنها. رجل يغيب عن امرأته والمرأة بحاجة إليه وهي شابة، ومع ذلك يغيب سنة وسنتين عشان ابن البيت والعمارة وكذا وكذا، ويضيع ولا يراعي أولادا ولا يراعي زوجها. هذه المشكلة، عليه أن يتقي الله عز وجل في زوجته وأن يعطيها حقها. من هذه الحقوق أيضا أيها الإخوة الكرام، احترام أهلها، احترام أهلها. كما مضى الزوجة عليها أن تحترم، على الزوجة أن تحترم أهله الزوج، كذلك على الزوج أن يحترم أهلها. نعم، لأن أهلها هم الذين قاموا بتربيتها وقد أعطوك إياها بيسر وسهولة وبسماحة نفس وطيب خاطر. فبعد هذا كله، وبعد هذا الجميل والإحسان تكافئهم بالشتم والسباب. ولذلك سبحان الله، يعني هنا يتضح الفرق بين الكريم واللئيم. ترى هذا وهو خاطب أو قبل الزواج ما شاء الله يعامل أبا الزوجة كأنه الوالد وأنه فلان، وتكريم واحترام وأدب وما إلى ذلك. فإذا ما تزوج وأخذ ابنته منه لا يعرفه ولا يسأل عنه ولا يكلمه، بل قد يمنعه من دخول بيته ويمنعها من الذهاب إلى أبيها وإلى أمها، وتقف المرأة في حيرة شديدة. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تطيع زوجها أم تطيع أمها وأباها؟ تقطع رحمها لتطيع زوجها أم تصل رحمها ويكون هذا خراب بيتها كما ترى إذ يطلقها زوجها؟ لماذا تضع المرأة في هذه المضايق؟ حتى ولو كان أهلها على سوء ولم يكونوا على خير، لا تجعل زوجتك عاقة ولا تحملها على قطيعة الرحم. وإذا قطعت أباها وأمها فهي ستقطعك يوما. إذا قطعت الزوجة أمها أو أباها ستقطعك يوما. التي لم تتذكر جميل أمها ولا جميل أبيها ستتذكر جميلك مهما كان. أين أنت من أبيها وأين أنت من أمها؟ فاتق الله عز وجل في هذا الأمر. ومن ذلك ما يحدث من بعض الأزواج إذا تعامل مع امرأته لا يعرف إلا الشتم والسب بالأب والأم للزوج، وأبوك صفته وأمك صفتها ونعتها. يا سبحان الله، لما هذا يصدر هذا في بعض البيوت؟ وربما كان في بيوت بعض المعروفين بين الناس بشيء من الاستقامة. لماذا يا عباد الله؟ المسلم المؤمن عليه أن يكون تقيا نقيا، أن يكون مخلصا، أن يعامل الله في السر والعلن. بعض الناس ترى كما قلت أمام الناس بحال، وفي بيتي على حال مختلفة، حتى أنك لو رأيت تتعجب، ده فلان معقول؟ ده فلان هو ده اللي بيشتم، هو ده اللي بيسب، هو ده اللي بيقول. سبحان الله، أنت ستسأل عن ذلك كله، أنت ستسأل عن ذلك كله. فأعن زوجتك على أن تكون بارة بوالديها، واصلة لرحمها، وأن تكون أيضا أنت كذلك. انظر رحمك الله، إذا كنت على خير وكنت تكرم أهلها تحملها جبرا على أن تكرم والديك، صح ولا لا؟ يعني تلاقي واحد لأيه بس بقولك إيه، أمي دي خط أحمر وأبويا ده خط أحمر، وإذا جت أمي يعني تقفي على رجل. ماشي، كلام جميل. طيب وأين أنت من أمك، من أمها، حماتك، من أبيها؟ أين أنت من؟ أنت لا تحترم ولا تسلم عليه. لا شك أنها ستجد شيئا من ذلك في نفسها، ستجد كراهية، لماذا لا يفعل معه؟ لكن انظر إلى حالك حينما تكون مكرما لأهلها، تكرم أباها وتكرم أمها، ماذا ستصنع؟ لا شك أنها ستضطر بل وستحب وترغب في أن تحسن إلى والديك. وهناك بعض الزوجات الصالحات، سبحان الله، ألا ترون أن هناك نساء، أن هناك زوجات يكن أحسن في المعاملة من الأزواج لآبائهم وأمهاتهم؟ ممكن تلاقي الزوجة ما شاء الله في المعاملة تعامل أباه وأمه أحسن منه، بل وربما تلين قلبه عليهم وتحمله على الإحسان إليهم. هكذا الأم، هكذا الزوجة الصالحة تقول لزوجها: أنت مالك؟ إيه اللي حصل لك؟ غبت عن أبيك وأمك، أنت عارف إيه اللي حصل لهم؟ قم بنا نزورهما، قم بنا للزيارة، قم بنا نسأل عليهما، نطمئن على صحتهما. هذه حياة كريمة، حياة مباركة حينما يكون الزوج كذلك وتكون الزوجة كذلك. أيها الإخوة الكرام، ومن المشكلات المتعددة ويعني التي تكثر حينما تكون الزوجة وأم الزوج في مكان واحد، هذا يحدث من خلاله أو يحدث بسبب مشكلات كثيرة، لكن الموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله. والإنسان إذا اتقى الله عز وجل ألان الله له القلوب، فجعل قلب الزوج أي الزوجة وقلب الأم بفضل الله سبحانه وتعالى جعل القلبين متقاربين، جعل بين قلبيهما تقاربا، وجعل بينهما صفاء ومودة، لئلا يضيع الزوج في المنتصف. وبإمكانك أن تتعامل مع كل بما يناسبه. الزوجة الأم في الغالب تكون كبيرة السن في غالب الأمر مثلا، والزوجة صغيرة قريبة منك أصغر منك، تقول لها يا زوجتي أمي، أمي فوق رأسي، ما أستطيع أن أقول لها شيئا، فتحملي مني إذا شددت عليك، أو إذا رفعت صوتي، إذا شكتك أو اشتكت إلي بسبب كلام قيل منك مثلا. ثم بعد ذلك اذهب إليها، إلى زوجتك، وتودد إليها وأحسن إليها وأكرمها وأعطيها هدية وما إلى ذلك، وطيب بخاطرها. لكن المشكلة إن بعض يقول لك أمي، ماشي، وإحنا نقول لك أمك، أمك فوق رأسك، لا خلاف في ذلك، أمك ثم أمك ثم أمك. لكن أيضا الإسلام ما يقول لك اظلم زوجتك، يبقى في جمع بين الأمرين، لا تظلم الزوجة ولا تظلم الأم، يبقى تفعل قدر المستطاع، قدر المستطاع، وبفضل الله سبحانه وتعالى تكون هناك المودة والحياة الطيبة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. أيها الإخوة الكرام، إذا حدث تفاقم بين الزوج والزوجة، وإذا وجد الزوج من زوجته أنها لا تطيعه، ورأى منها علامات النشوز، ورأى منها عدم الاستجابة إليه، فماذا يصنع؟ يصنع ما أمره الله به ودله عليه. قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز ترفع المرأة على زوجها، أن تترفع المرأة على زوجها، تتأبى عليه ولا تطيع ولا تستمع لكلام، فحينئذ ماذا قال الله؟ فعظوهن. إذن بما يبدأ؟ يبدأ بالوعظ. إذن أول خطوة للعلاج إذا وجدت مشكلة وإذا وجد تقصير من الزوجة أو نشوز، الإيه؟ الوعظ. يجلس معها، يجلس معها، يقول لها: يا فلانة اتقي الله فيه، أنت تظلميني وأنت تؤذيني، وأنت بذا ستؤذي نفسك ويتحقق لك الضرر، أما تخافين من الله؟ يذكرها بالله سبحانه وتعالى، يخوفها من الله. فعظوهن، يعظها، يقدم لها الوعظ. فإن لم تستجب له ولم تلتفت لهذا الوعظ، ولهذا ذكرت منذ قليل أن الرجوع إلى الدين هو الأصل، إذا تعودت الرجوع إلى الدين الوعظ سيؤثر بسرعة، لأن هي رجاعة أصلا، بتصلي وبتصوم وبتقوم وبتطيع الله، تطيع الله. أنت تصلين؟ طيب كيف تصلين وتفعلين؟ أنت تصومين؟ كيف تصومين وتفعلين؟ تتقربين إلى الله بالنوافل وأنت تتركين الفرائض؟ طاعتك لي فرض، طاعتك لي واجبة، وصيامك المستحب سنة، ولا يجوز لك أن تصومي وأنا حاضر إلا بالإذن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقدم في الدرس الماضي: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذن. إذن قدم الفرض، قدم الواجب، الوعظ. طيب إذا لم تستجب للوعظ، يبقى واهجروهن في المضاجع، يهجرها في الفراش، كأن ينام بجوارها ويدير ظهره لها، يعني كأنه ما يعني خلاص هو نائم جنبه ولا يلتفت إليه، يا أبا فلان يا أبا فلان هكذا. وهذا هو الذي أشار إليه واهجروهن في المضاجع. بعض الناس يهجرها فيخرج من البيت ولا تتأذى بقدر ما يكون في البيت، على أن المراد ليس الإيذاء. ولذلك علينا أن نعرف أن هذا الذي دعانا إليه الإسلام ليس المراد به التعذيب، إنما المراد به التهذيب والتأديب. ولذلك الضرب أيضا ضرب إيه؟ ضرب تأديب، مش ضرب تعذيب، ليس ضرب قتال ولا ضرب تعذيب. إذا يهجرها في المضجع، ينام بجوارها ولكن يدير ظهرها لا ولا يلتفت إليها، مرة واثنين وثلاثة واربعة المرأة ستنكسر، وترى أن زوجها يعني غاضب عليها وأنها قصرت في حقي وأساءت إليه، فعساها أن تراجع نفسها. فإن لم تراجع نفسها بذلك، واضربوهن، واضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب برفق، ضرب المراد منه التأديب ليس المراد منه التعذيب، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الضرب غير مبرح. وذلك كما قال بعض العلماء أن يكون بالسواك، أن يكون بسواك ونحوه، لا أن يكون يعني ضربا يؤذي فيكسر عظما أو يسيل دما. والأسف الشديد بعض الأزواج يصنعون هذا كأنه في يعني في حلبة ملاكمة أو ما أشبه ذلك. لا يجوز مثل هذا. واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا تبغي على الزوج، أطاعت هو مبسوط، مبسوط بأنه بيضرب، يريد أن هي أطاعت خلاص. إن الله كان عليا كبيرا، أي إذا توهمت أو ظننت أنك علي أو أنك عالم فالله أعلى، وإذا ظننت أنك كبير فالله أكبر. إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عليما خبيرا. قال وإن خفتم شقاق بين، يعني وعظت وهجرت وضربت ومع ذلك لا تلتفت إليك ولا تعتني بك ولا تسمع لك، ووصلتما إلى مرحلة لا تتفاهمان فيهما ولا يدرك أحدكم المطلوب من غيره، حدث شقاق، ولا الزوج يستطيع أن يفهم الزوجة ولا العكس. تقول أنا مش قادر أفهمها، يقول أنا مش قادر أفهمها يا بنت الحلال يا بنت الناس، طيب كذا ما تسمع لها، يعني هو في وادي وهي في واد، يرى أنها على خطأ وترى أنه على خطأ، يرى أنها على باطل وترى أنه على باطل. وصل إلى هذه المرحلة، ماذا يصنعان؟ فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حينئذ نرسل إلى حكمين، حكم من أهله وإلى حكم من أهله، حكم من أهله وحكم من أهلها، يجلسان معهما يسمعان منهما ماذا عندهما. المرأة ستقول أنا عندي كذا وكذا وكذا، والرجل سيقول أنا عندي كذا وكذا وكذا. سيأتي هذان الرجلان ويقولان يا فلان أنت أخطأت في كذا وكذا، يا فلان أنت أخطأت في كذا وكذا. وربنا قال حكما من أهلي وحكم من أهلها لعدة أسباب أو لعدة حكم، منها أنهما أستر عليهما، أنهما أستر عليهما، يعني حتى لو أنهما قصا مشكلات خاصة المفترض أن هذين الحكمين لا يخرجان ذلك الذي ذكر. انتهت المسألة، قام من الجلسة وتم الصلح، أو حتى لم يتم الصلح ما يذكر مثل ذلك، ما يذكر مثل ذلك. وأيضا حكما من أهلي وحكما من أهلها، هذا فيه إشعار بالإنصاف والعدل، يعني واحد من قرايبك أهو من أهلك، واحد من أهله، عشان ما يظنش أنت إيه تقومون معها علي أو تقومون معه علي، لا من الجهتين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد من الذي إن يريد، على ما يعود الضمير إن يريد، فيها قولان، هناك من يقول الحكمان باعتبار أنه أقرب المذكور في حكما، ومنهم من يقول المتحدث عنه الزوجان. يبقى إن يريد، إن كان في نية الزوج ونية الزوجة الإصلاح سيوفق الله عز وجل، سيوفق الله عز وجل بينهما. وكذلك الحكمان، ولذلك من يدخل الإصلاح بين الناس عليه أن يصحح نيته، أنه داخل بالفعل من أجل الإصلاح لا من أجل الإفساد. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. كذلك أيها الإخوة الكرام، الموضوع طويل لكن هذه بعض النقاط أشرت إليها من هذه الأمور المهمة، عدم إفشاء الزوجة أسرار البيت وعدم ذكرها للمشكلات عند أهلها. كثير من الزوجات أي مشكلة كبيرة وصغيرة تبلغ لمين؟ لأهلها. والزوج يري زوجته الحلوة والمر، وأهلها لا يسمعون منها إلا المر، فما يكون منهم إلا أن يكره الزوج، هذا خطأ كبير. ونسأل الله أن يصلح أزواجنا وأن يصلح الأزواج وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأسأله أن يرزقنا الإخلاص والقبول،